بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، هذه الخطبة الواحدة والأربعون في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة، ونبدأ فيها القسم الثاني من أقسام هذه السلسلة، ألا هو الحديث عن البرزخ وما يتعلق به من عقائد وأحكام ومواعظ عباد الله. الله جل وعلا ابتدأ أول صفة في كتابه من حيث الترتيب من صفات المؤمنين هي الإيمان بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين في كتاب الله تبارك وتعالى من حيث الترتيب الإيمان بالغيب. فأول سورة في القرآن سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة. يقول الله جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب. عباد الله، ما نتكلم عنه فيما يتعلق بالقبر والحياة البرزخية هو من الإيمان بالغيب الذي ذكره الله جل وعلا. وبعد ذلك عباد الله، الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه أحد من المخلوقين على الإطلاق، لا يعلمه إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فمن ذلك علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يدري متى تكون الساعة. لما قال له جبريل: متى الساعة؟ كما في صحيحين من حديث عمر في حديث جبريل الطويل عليه الصلاة والسلام، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه الصلاة والسلام يعلمان متى تكون الساعة. فهذا غيب مطلق لا يكشفه الله لأحد من المخلوقين أبدا. أما الغيب النسبي فهو غيب يكون بالنسبة لبعض المخلوقين دون بعضهم، ومن ذلك نعيم القبر وعذابه. فمن مات ودخل في عالم البرزخ والحياة البرزخية فقد انكشف في حقه ما كان غيبا عنه قبل أن يموت، فهو الآن في نعيم أو في عذاب، قد رآه بعين وأحسه بروحه وبدنه فهو ليس بغيب بالنسبة له. وكذلك ملائكة الرحمن التي تنفذ أمر الله جل وعلا في خدمة المنعمين من أهل الجنة أو في تعذيب الذين من أهل النار، فإن النعيم والعذاب وما يتعلق بهما في الحياة البرزخية هو شهادة بالنسبة لهم وليس بغيب. ولذلك عباد الله، الغيب النسبي قد يكشفه الله جل وعلا لمن شاء من خلقه. وقد ذكر بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أن شيئا من أصوات المعذبين وشيئا من صياحهم وبكائهم أو شيئا من نيرانهم انكشف لمن شاء الله تبارك وتعالى أن ينكشف ذلك له، إما يقظة أو مناما، وهذا أمر كثير بين الناس. فعذاب القبر ونعيمه غيب نسبي. بعد ذلك عباد الله، ما حكم الإيمان بنعيم القبر وعذابه؟ وهل ورد في ذلك أدلة؟ ثم بعد ذلك، ما حكم من أنكر نعيم القبر وعذابه؟ وهذه الخطبة عباد الله في الإيمان بعذاب القبر. وبقية العام بإذن الله جل وعلا كله في الحديث عن أهوال القبور وأحوال أهلها وما يتعلق بذلك من مواعظ وعقائد وأحكام. وأما اليوم فمقدمة. أما الأدلة في نعيم القبر وعذابه فقد جاء في كتاب الله جل وعلا 11 دليلا في كتاب الله جل وعلا في نعيم القبر وعذابه. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من 100 حديث صحيح صريح في نعيم القبر وعذابه. ونقل جمع من أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وغيره إجماع أهل السنة والجماعة على الإيمان على وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه. وينبني عليهم عباد الله أن من أنكر نعيم القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين فإنه كافر مرتد يستتاب فإن لم يتم فإنه يقتل ردة. هذا حكم الله جل وعلا. لا تسألني عن التطبيق، فهناك من جهر في أيامنا هذه على مواقع التواصل جهر بإنكار عذاب القبر ولم يحصل له شيء ولم يحصل له شيء، يعني سب رب العباد وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ما شئت من الدين فلن تؤذى من أهل الدنيا إلا إن تجرأت على دنياه فلك الويل والذبور وعظائم الأمور. فأقول عباد الله إنكار عذاب القبر كفر أكبر. أما تأويله بمعنى أن يقول هو يرى العذاب ولكنه لا يكون في نعيم ولا في عذاب، فهذا التأويل وقع فيه بعض مشاهير المعاصرين، وهذا التأويل ليس من تأويل أهل السنة والجماعة ولا الأكبر، يعني احتراما له قد يسيء بعض الناس الفهم، ولكن أقول هذا التأويل إنما هو من تأويل بعض المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج، فهم الذين يؤولون عذاب القبر أو ينكرونه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون إيمانا جازما أن من مات فكان من أهل النعيم فإنه ينعم حقيقة، ومن مات وكان من أهل العذاب فإنه يعذب حقيقة. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة ألا وهي هل العذاب والنعيم يكونان على الروح فقط أو على البدن فقط أو على الروح والبدن جميعا؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودائما أذكر اسم هذا العلم ودائما أراجع كتبه وله في قلبي محبة لا يعلمها إلا الله جل جلاله، أحبه أكثر من نفسي، لا أقول أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا، وإنما أحبه أكثر من نفسي وأدعو له بظاهر الغيب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة على أن نعيم القبر وعذابه يكون على الروح والبدن جميعا، وأن أرواح المعذبين تأتيها طير سود كما قال ابن مسعود وابن عباس في آية سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأترك التفسير وهذا الكلام إلى أن نصل إلى الآية إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا العذاب والنعيم يكون على البدن والروح جميعا. بعد ذلك عباد الله نقف مع بعض الأدلة في القرآن الكريم فيما يتعلق بعذاب القبر والنعيم، وهي 11 دليلا لكنني سأذكر بعضها مع شيء يسير جدا من الشرح. فأول هذه المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها نعيم القبر وعذابه وأحوال أهله ما جاء في أواخر سورة الواقعة، يقول الله جل جلاله فلولا إذا بلغت الحلقوم. هنا الآيات تتحدث عن نزع الروح وعن الموت وما يكون بعده. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح خرجت وأصبحت خارج البدن وطرفها في الفم والحلق، لأن ملك الموت عليه الصلاة والسلام يسحبها من الفم فيخرجها فتخرج من البدن شيئا فشيئا حتى يبقى طرفها في الحلق، وهذا الذي يسمى الغرغرة، وقد مر معنا في العام الماضي عند الحديث عن سكرات الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين ولا الآيات الكريمات تقسم الناس إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالحياة البرزخية. سورة الواقعة عباد الله قسمت الناس في أولها وفي آخرها إلى ثلاثة أقسام. فأما في أول السورة فقسمتهم إلى السابقين المقربين، اللهم اجعلنا منهم آمين. والقسم الثاني أصحاب اليمين، والقسم الثاني أصحاب الشمال. وهذا التقسيم الذي في أول السورة يتحدث عن أقسام الناس في الحياة الآخرة بعد النفخة الثانية في الصور. وأما التقسيم الذي في آخر السورة فهو يتحدث عن تقسيمهم في الحياة البرزخية. ولك أن تسأل فلماذا قدم التقسيم الذي يكون في الآخرة في أول السورة وفصل فيه أكثر، ثم أخر التقسيم الذي يكون في إذان البرزخ إلى آخر السورة ولم يفصل فيها ما جاء من التفصيل في اللوع الأول في تفصيل الآخرة؟ والجواب عباد الله أن أمر الآخرة أمر مستدام باق إلى أبد الآبدين، لا انقضاء ولا انتهاء له. ثم هو أعظم من التقسيم الذي يكون في البرزخ، فنعيم الجنة بعد البعث أعظم بكثير مما يكون في نعيم القبور في حياة البرزخ. وعذاب الآخرة بعد البعث يكون أعظم بكثير من عذاب القبور في حياة البرزخ. فلذلك أخره ثم إن البرزخ مؤقت وأما ذاك فإنه دائم، فلذلك ذكر الأهم ثم ذكر المهم. فيقول الله جل جلاله فأما إن كان من المقربين وهم أفاضل أهل الإيمان من أهل الإحسان يسميهم الله المقربين والسابقين، اللهم اجعلنا منهم آمين. قال فروح وريحان وجنة نعيم. فروح أي راحة وسعادة وطمأنينة يجدها في قلبه بعد موته، والضمع هو الراحة والسعادة. ولذلك لو عاش هذا المقرب في الدنيا مهما كان من أصحاب النعيم، ولو عاش عيشة سليمان عليه أفضل الصلاة والتسليم ابن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه كان أغنى أهل الدنيا وآتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك ما يجده هذا النبي الصالح وغيره من عباد الله المقربين في قبرهم بعد الموت بالنسبة لما عاشوه في الدنيا راحة وسعادة ونعيم. وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه. فقالوا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال العبد المؤمن إذا مات ارتاح استراح من نصب الدنيا وشقائها وتعبها إلى رحمة الله، فهذا مستريح. والعبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا مهما كان منعما فيها سيرتاح منها، لأنه انتقل إلى نعيم عظيم وراحة وسعادة لا تقارن بالدنيا، والعكس في هذا الكافر والعياذ بالله. قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. الريحان ليس هو الريحان الذي نعرفه النبات، وإنما المقصود بالريحان هنا أي الرزق العظيم الواسع من طعامهم وشرابهم ولباسهم إلى غير ذلك مما ينعمهم الله به في حياة البرزخ. فالآيات هنا تتكلم عن البرزخ، عن الحياة البرزخية. تقول ما معنى البرزخ؟ أقول القبر هو البرزخ والبرزخ هو القبر. والمعنى الدقيق لكلمة القبر هو الحفرة التي يدفن فيها الميت، والبرزخ هو الأمر والشيء يكون بين الشيئين. فلأن البرزخ والقبر يكون بين دار الدنيا ودار الآخرة فسمي بدار البرزخ لأنه شيء بين شيئين. وبقول الله جل وعلا برزخا وحجرا محجورا في الحاجز الذي يكون بين المائين برزخا اي حاجزا. بعد ذلك يقول الله جل جلاله فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. ما معنى فسلام لك من اصحاب اليمين؟ اي فسلام عليكم ايها المؤمنين من اصحاب اليمين. فالله جل وعلا يلقي عليهم التحية والسلام فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل الضيافة يضيفهم الله جل وعلا بأي نوع من الضيافة بالحميم وهو ماء في قمة الغليان والفوران وهو ماء كعطر الزيت لونه غامق كالزيت القديم العفن لزج الهوام لزج القوام قوامه لزج عفن قدر حار يغلي. هذه هي ضيافه اهل النار اذا ماتوا دخلوا القبور فانهم يسقون من هذا الحميم نعوذ بالله من ذلك. فنزل من حميم هذه ضيافتهم وتصليه جحيم. تصليه جحيم التصليه هي الشواء اي تشوى ابدانهم شواء بهذا الله يحرقهم فتشوى ابدانهم وابشارهم ونعومهم في نار جهنم. فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم. فهذا من المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها القبر والحياه البرزخيه. ومنها وهو الموضع الثاني يقول الله جل جلاله في سوره ابراهيم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه فقال نزلت في عذاب القبر رواه الشيخان نزلت في عذاب القبر. فهذا تفسير صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في الايه انها فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. واما تفصيل معناها فسياتينا فيما بعد ان شاء الله تبارك وتعالى. ومن المواضع كذلك وهو الموضع الثالث يقول الله جل وعلا في سوره طه في اواخرها ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. فالمعيشه الضنك تكون قبل الحشر وهي في القبر وفي الحياه البرزخيه. وقد فسرها ايضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار وغيره بسند صحيح صححه ابن كثير وغيره والحاكم رواه وصححه ووافقه الذهبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قول الله جل وعلا معيشه ضنكا قال عذاب القبر. عذاب القبر اي الضنك. ما هو ما معنى كلمه الضنك؟ الضنك هو الشقاء والضيق والتعاسة أي أنهم يجدون ضيقا وشقاء وتعاسة في قبورهم. فإذا حشروا عميا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأخبر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه عن أمم ممن مضت أنهم الآن يعذبون في قبورهم عذاب القبر. ومن هؤلاء قوم نوح عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء فرعون وقومه عليهم لعنة الله. أما قوم نوح فإن الله جل جلاله يقول في أواخر سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفاء للتعقيب أي أنهم بمجرد غرقهم انتقلوا بعد ذلك إلى النار. فالنار هذه ليست التي يدخل فيها العباد ليس المقصود منها دخول النار بعد الحشر وإنما يقصد منها العذاب الذي يكون في القبر أنهم يعذبون بنار جهنم. فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا. وأخبر الله جل جلاله عن قوم فرعون أنهم أيضا يعذبون ويعرضون على جهنم غدوا وعشيا. يقول الله جل جلاله في سورة غافر فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله الذي قال هذا هو مؤمن آل فرعون. لما جاء إلى فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلام: أتقتلون رجلا أن يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكان يكتم الإيمان، ثم بعد ذلك جهر بالدين والإيمان وأعلنه صريحا أمام الطغيان. فرحمة الله على تلك الأبدان ورضي عنهم. فيقول الله جل وعلا حكاية عنه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فهذا الذكر يا عبد الله إذا خفت من ظالم فعليك به، عليك بحسبي الله ونعم الوكيل، وعليك بهذا الذكر: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهناك أذكار أيضا في السنة النبوية كقوله: اللهم اكفنيهم بما شئت إلى غير ذلك. قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها، النار بدل من سوء العذاب، أي أن سوء العذاب الذي تعرضونه ودخلوه هو هذه النار التي يعرضون عليها. النار يعرضون عليها غدوما وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعرضون على النار غدوما وعشيا، ويوم تقوم الساعة سيدخلون جهنم كذلك. فالآية تحدثت عن العذابين: سوء العذاب وأشد العذاب. أما أشد العذاب فيوم تقوم الساعة، وأما سوء العذاب فهو عذاب القبر الذي يعذبونه. فما معنى يعرضون عليها؟ وما معنى غدوما وعشيا؟ أما يعرضون عليها أي أنهم يحترقون فيها، وأما من أول يعرضون عليها أنهم لا يدخلون فيها ولا يعذبون بها وإنما ينظرون إليها. فهذا تفسير أهل الضلال والبدعة من المعتزلة والخوارج والجهمية، وليس بتفسير أهل السنة والجماعة، وإن ذكره بعض المعاصرين. فيقول أن الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فسرها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم أن طيرا سودا تخرج من جهنم فتأخذ أرواحهم في حواصرها وتأوي بها كل غدو وعشي في أول النهار وآخر النهار إلى جهنم، فيحترقون فيها ثم يعادون إلى قبورهم. ولا يعني هذا أن قبورهم لا يعذبون فيها، بل إن قبورهم قد ضيق عليهم فيها، وهي حفر من حفر النيران، ولكن أرواحهم تؤخذ فتعذب في داخل النار ثم تعاد إلى الأبدان في كل يوم مرتين غدوا وعشيا. هذا تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذه بعض المواضع في كتاب الله جل جلاله فيما يتعلق بنعيم القبر وعذابه. أقول هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ينبهنا الله جل جلاله إلى الانتباه لأنفسنا والتقديم لحياتنا الأخروية في القبر وفي الحشر، وأن يعي الإنسان ألا ينشغل بالدنيا عن الآخرة، ألا ينسى الآخرة، وألا ينشغل بعمل الدنيا عن عمل الآخرة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لآخرتك يا عبد الله. كيف حياتك اليوم؟ 24 ساعة، كم ساعة تصرف في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ينهمك كثير من الناس في الدنيا، وما كأن حياة بعد الدنيا سينتقل إليها كأنه من المخلدين فيها، لا يتذكر قبرا ولا آخرة ولا جنة ولا نارا، حياته فقط للدنيا، بل قد يصل إلى إلى درجة يضيع فيها فرائض الله جل وعلا، والله هو الذي سيندم إن فرط فلن يفرط إلا في حق نفسه، من اهتدى فلنفسه ومن ضل عليها. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. تغرنكم أي لا تخدعنكم، لا تنخدعوا بها فتنسوا الآخرة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يخدعكم الشيطان. فمن أسمائه الغرور أي المخادع الكذاب، يضحك على الناس ويلبس عليهم ويمنيهم. يا شيخ الله الرحيم يوم القيامة ربي حلها وهكذا، وخلاص يعني الله عز وجل رحمة واسعة وغفر لي ما من وقت. فهكذا يضيعه وينزيه العلم الآخرة بالاتكال على رحمة الله جل وعلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نعم الله كريم، نعم الله رحيم، نعم الله غفور، ولكن ليس معنى ذلك أن العبد يستمر في الطغيان والانحراف والبعد عن ربه ويتكل على رحمة الله جل وعلا. الميت من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولما قال الله جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا بد للعبد المؤمن يا عبد الله أن تفرق بين موضعين في كتاب الله، بين الموضع الأول في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبين الموضع الذي في سورة النساء، وهما موضعان في سورة النساء، وهما موضعان في سورة النساء. يقول الله فيهما: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود بهذه الآية التي في سورة النساء الآخرة وليس الدنيا. في الآخرة الله جل وعلا يغفر لمن شاء ما شاء، إلا الشرك فإنه لا يغفر الله جل وعلا. فهذه الآية آية النساء في الآخرة، أما آية غافر ففي الدنيا وليس فيها استثناء. آية النساء فيها استثناء الشرك لأنها في الآخرة، وأما آية غافر فالاستثناء فيها لأنها في الدنيا، أي أن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفر والشرك يغفره الله جل وعلا لمن تاب في الدنيا. ألم يكن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، فلما تابوا وآمنوا ودخلوا في الإسلام قبل الله منهم. فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في الدنيا، يغفر الله كل شيء بلا استثناء ولو كان الكفر. بل لو أن فرعون آمن بالله قبل الموت وقبل القرى لتاب الله عليه وغفر له، ولكنه ما قال ما قال كما ذكر الله في سورة هود إلا في حين القرى، ولا يقبل الله توبة عبد حين القرى. فأقول عباد الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذا المعنى باستدراك الدنيا وعدم الانشغال عن الآخرة. وقد روى ذلك الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: صحيح على شرط مسلم من حديث أبي حازم رحمه الله قال: مررت مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على قبر دفن حديثا، فقال أبو هريرة: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ركعتان خفيفتان مما تحتقرون زادهما هذا أحب إليه من بقية دنياكم، لا ركعتان خفيفتان مما تحتقرون زادهما هذا أحب إليه من بقية دنياكم. مع أن الميت يا عباد الله هو صحابي من الصحابة، مؤمن من المؤمنين، ولكنه بعد الموت أحب إليه لو خير بين الدنيا بأسرها وبين ركعتين يعود إلى الدنيا، ركعتين خفيفتين يزيدهما في عمل أحب إليه من الدنيا وما عليها. فنحن يا عباد الله ما زلنا في هذه الدنيا، ف فليعمل الواحد منا لنفسه قبل أن يختم على صحيفته فلا يستطيع أن يعمل شيئا. وهذا معنى قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل بينهم وبين العمل الصالح بعد موتهم، يشتهون العودة إلى الدنيا والعمل الصالح فلا يمكنون منه. ولذلك يقول الفاروق رضي الله عنه أرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا من بدنيا منشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأسرع يا عبد الله، أسرع وأكثر من التوبة والاستغفار، وأكثر من العمل الصالح، وقدم لآخرتك واعمل لدنياك، وكما قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي اجعل همك وجهدك للدار الآخرة ولا تنسى، يعني اجعل لها شيئا يسيرا لا تنساه، اعمل الشيء الضروري المهم ولكن اجعل عملك للآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأختم بعبارة تنتشر بين الناس على أنها حديث، ولا والله ليست بحديث وليست من كلام العقلاء أصلا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا كلام باطل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام أحد من العقلاء، لا من السلف ولا من العلماء ولا من الأئمة، بل هو من كلام الجهلاء عن الجهلاء عن المجاهيل، ليس من كلام النبوة ولا من كلام العلماء. فأسأل الله جل وعلا أن يختم لي وإياكم بخير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.